لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، والحال الثانية أن لا يحتمل ذلك. فإن كان لا يحتمل ذلك فهو العلم، وقد سبق معنا التمثيل له. وأما إن كان يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه فلا يخلو أيضا من حالين: الحال الأولى أن يكون احتماله للنقيض عند الذاكر إذا قدر وجود نقيض، والحال الثانية ألا يحتمل ذلك. فإن كان لا يحتمل ذلك عند الذاكر فهذا هو الاعتقاد، وقد تقدم معنا تعريفه وذكر أمثلته وبيان أنه ينقسم إلى اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. أما إن كان يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فهذه الحال لا تخلو أيضا من ثلاث حالات، وقد وقفنا في درسنا السابق عند هذه الأحوال الثلاث. الحال الأولى أن يحتمل متعلقه النقيض المرجوح عند الذاكر، أن يحتمل متعلقه النقيض المرجوح عند الذاكر، فيكون الاحتمال الراجح هو الظن. يكون الاحتمال الراجح هو الظن، لأن الظن يترجح فيه أحد الاحتمالين على الآخر. وهذه هي الحال الأولى من الأحوال الثلاث. الحال الثانية عكسها، وهي أن يحتمل متعلقه النقيض الراجح، فيكون الاحتمال المرجوح هو الوهم. وهذه الحال كما عرفنا عكس الحال التي قبلها. الحال الثالثة أن يحتمل متعلقه النقيض المساوي، وهذا هو الشك، لأن الشك يستوي فيه الاحتمالان. ويشبه بعض أهل العلم هذه الأحوال الثلاثة بكفتي الميزان، فإذا ارتفع إذا ارتفعت إحدى كفتي الميزان على الأخرى فذلك بمثابة الظن، والكفة التي انخفضت بمثابة الوهم، وإذا استوى الكفتان فذاك بمثابة الشك. وبعضهم يقربها بالنسب المئوية، فإذا كانت النسبة 51 فأكثر فهذه بمثابة الظن، وإذا كانت النسبة 49 فأقل فهذه بمثابة الوهم، وإذا كانت النسبة 50% فهذه بمثابة الشك. وقد علمت حدود هذه المراتب من التقسيمات السابقة، وبناء على هذا فيمكننا أن نعرف الظن بأنه ما احتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، ما احتمل متعلقه النقيض المرجوح عند الذاكر. والوهم يمكن تعريفه بأنه ما احتمل متعلقه النقيض الراجح عند الذاكر. والمساوي ما احتمل متعلقه النقيض المساوي عند الذاكر. الشك ما احتمل متعلقه النقيض المساوي عند الذاكر. وهذا معنى قول المصنف وقد علمت حدودها. قد علمت حدودها يعني من التقسيم السابق. ثم ذكر الجهل المركب لأنه نوع من أنواع مراتب الإدراك، فعرفه بأنه تصور الشيء على غير هيئته يعني على غير حقيقته، وذلك كتصور أن الإنسان حيوان غير ناطق، وكتصور أن غزوة اليرموك وقعت في السنة 100، فهذا جهل مركب. وسمي جهلا مركبا لأنه تركب من أمرين: الأمر الأول اعتقاد العلم، والأمر الثاني نقول تركب من أمرين: الأول عدم العلم، والثاني الجهل بعدم العلم، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فالجهل المركب مركب من أمرين: الأول عدم العلم، والثاني الجهل بعدم العلم. ولهذا فأيهما أشد وأخطر، الجهل البسيط أو الجهل المركب؟ الجهل المركب. ولهذا فإن ضلالات أهل البدع داخلة في أي الجهلين؟ داخلة في الجهل المركب. وكذلك الانحرافات الفكرية الموجودة عند بعض الشباب هذه داخلة في الجهل المركب. ولهذا كان شر الجهلين وأخطرهما. والجهل البسيط جهل مذموم، لكن الجهل المركب أشد ذمًا. ولما عرف الجهل المركب عرف الجهل البسيط وقال هو عدم العلم. وسمي بسيطا لأنه يقابل المركب، والبسيط هو الذي لا جزء له. وسمي الجهل سمي عدم العلم جهلا بسيطا لأنه لا يتركب من شيئين فأكثر، وإنما يتركب من شيء واحد. والبسيط والسلام هو المفرد، البسيط هو الشيء المفرد. ثم ذكر أن الجهل البسيط منه سهو، ولهذا قال ومنه، فالضمير هنا عائد إلى الجهل البسيط. منه سهو، فإذا سهى الإنسان عن الشيء فذاك جهل منه جهلا بسيطا. والسهو والنسيان هل هما بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا؟ المصنف وفاقا لجمهور أهل العلم يرون أن السهو والنسيان بمعنى واحد، فتقول سهيت عن كذا إذا غفلت عنه، ونسيت كذا إذا غفلت عنه. وفرق بعض أهل العلم بين السهو والنسيان بأن النسيان يكون لما مضى بخلاف السهو فإنه يكون عن الشيء الحاضر، وهذا التفريق تفريق لفظي لا يترتب عليه شيء. وجمهور أهل العلم ومنهم المصنف رحمه الله يذهبون إلى أن السهو والنسيان بمعنى واحد، والسهو والنسيان يرجعان إلى الغفلة عن الشيء وعدم الانتباه له. ولهذا جعل المصنف رحمه الله السهو والنسيان والغفلة بمعنى واحد، فقال: ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد. ثم عرف السهو بأنه ذهول القلب عن معلوم. وانتبه معي، نحن عرفنا أن السهو نوع من أنواع الجهل البسيط، والمصنف رحمه الله قال السهو ذهول القلب عن معلوم، فكيف يكون جهلا بسيطا ويكون أيضا معلوما؟ واضح الإشكال؟ والجواب على هذا أن قوله المعلوم أي ما من شأنه أن يعلم، أي ما يمكن أن يعلم، وإلا لو كان معلوما بالفعل ما حصل هناك سهو أو نسيان أو غفلة. فهذا ما يتعلق بهذا الفصل، وقد عرفنا فيه مراتب الإدراك وما يتبعها. ثم عقد فصلا للكلام على العقل، والعقل في لغة العرب معناه المنع، وسمي العقال أو سمي الحبل الذي يعقل به البعير عقالا لأنه يمنعه من القيام ومن الذهاب والمجيء، ومادة عقل تدور على المنع. وأما العقل في الاصطلاح فاختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، حتى إن بعضهم ذكر أن العقل له 100 تعريف، وهذا ينبئك على كثرة اختلاف العلماء في تعريف العقل. وعرفه المصنف رحمه الله بأنه ما يحصل به الميز، يعني التمييز بين المعلومات، ويوضح هذا أن غير العاقل كالصبي غير المميز والمجنون والبهيمة لا يستطيعون التمييز بين الأشياء، فالصبي غير المميز لا يفرق بين التمرة والجمرة، والمجنون لا يستطيع أن يميز تمييزا صحيحا، والبهيمة لا تميز بين الأشياء. فهذا يدلك على أن العقل معناه الشيء الذي يحصل به التمييز بين الأشياء. والعقل غريزة، بمعنى أنه شيء غرزه الله سبحانه وتعالى في النفوس، فهو ليس مكتسبا، فهو في أصله ليس مكتسبا، وإنما هو أمر فطري. وهو بعض العلوم الضرورية، وهذه الجملة تحتاج إلى انتباه. قوله وهو بعض العلوم الضرورية معناه أن العقل نوع من أنواع العلوم الضرورية، ويحترز به عن العلوم المكتسبة، ويحترز به أيضا عن كل العلوم الضرورية. فيحترز به عن العلوم المكتسبة لأن الإنسان إذا لم يفكر ويكتسب المعلومات فإنه يسمى عاقلا، أليس كذلك؟ فالإنسان إذا لم يفكر ويحصل العلوم ويكتسبها فإنه يبقى عاقلا. وليس كل العلوم الضرورية، وإنما هو بعض العلوم الضرورية. ويدل على هذا أن الإنسان لو أنه فقد الحواس الخمس مثلا فإنه يسمى إنسانا عاقلا، مع أن الحواس الخمس هي بعض العلوم الضرورية، فدل ذلك على أن العقل ليس هو كل العلوم الضرورية وإنما هو بعضها. ولو كان العقل كل العلوم الضرورية للزم من ذلك أن الإنسان إذا فقد الحواس الخمسة مثلا فإنه لا يسمى عاقلا. فهذا معنى قول المصنف العقل بعض العلوم الضرورية. ومعنى هذا أن العقل ليس من العلوم المكتسبة، وأنه ليس كل العلوم الضرورية، وإنما هو نوع من العلوم الضرورية. وأين محل القلب؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والذي قرره المصنف رحمه الله أن العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ. وذهب لهذا القول كثير من أهل العلم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، فهذا يدل على أن العقل محله القلب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن محل العقل هو الدماغ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره نجم الدين الطوفي. واستدل على ذلك بأن الإنسان لو ضرب على رأسه فإنه يزول عقله، فهذا دليل، لو ضرب على رأسه ضربا شديدا فإن عقله قد يزول بذلك، وهذا يدل على أن العقل محله الدماغ. وهذه المسألة هل يترتب على الخلاف فيها ثمرة عملية أو لا يترتب؟ والجواب على هذا أنه لا يترتب عليها ثمرة عملية، والأقرب لدلالة ظاهر القرآن أن العقل محله القلب، ما ذكره الطوفي رحمه الله من الدليل يجاب عنه بما قرره المصنف من أن العقل وإن كان محله القلب إلا أن له اتصالا بالدماغ. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن العقل يختلف، فليس العقل شيئا واحدا وإنما هو مختلف، ويدل على هذا النص والإجماع والقياس والحس. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فهذا يدل على أن العقول منها عقول كاملة ومنها عقول ناقصة، وإذا كان الأمر كذلك فإن العقول تكون متفاوتة أو متساوية، تكون متفاوتة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أنه يصح أن يقال فلان أعقل من فلان، وأما الحس وأما القياس فالقياس على المدركات العقلية وهي الأشياء التي تدركها العقول، والأشياء التي تدركها العقول مختلفة أو ليست مختلفة؟ مختلفة، فكذلك العقول تكون مختلفة. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الدليل فقال: كالمدرك به، فهذا فيه قياس لاختلاف العقل على اختلاف المعقولات وهي الأشياء التي تدرك بالعقول. والدليل الرابع الحس، فإن الناس يختلفون في حسن التدبير والتصرف في الأمور بحسب اختلاف عقولهم، فتجد أن بعض الناس يحسن التصرف وتدبير الأشياء، وتجد أن بعضهم لا يستطيع أن يحسن التصرف وتدبير الأشياء، وهذا ناتج عن اختلاف عقليهما. وقد ذكر الماوردي في أدب الدنيا والدين قصة لطيفة حصلت للأصمعي الراوية المشهور رحمه الله، وهي أنه لقي غلاما فصيحا حسن العقل فأعجبه كلامه، فقال له: أيسرك أن يكون لك 100,000 دينار وليس لك عقل؟ فقال: لا، لأنه إذا كان عندي 100,000 دينار وليس لي عقل أخشى أن يجني عقلي على 100,000 دينار فتذهب ولا يكون معي عقل. فهذا يعني من حسن عقله وحسن تصرفه. فالحاصل أن العقول تختلف، وهذا هو الذي يدل عليه النص والإجماع والقياس والحس. ثم ذكر رحمه الله أن الأشياء المدركة بالحواس والأشياء المدركة بالإحساس لا تختلف، والمراد بالحواس الحواس الظاهرة كالسمع والبصر والذوق والشم واللمس، والمراد بالإحساس الشعور الباطني. فيقول: الأشياء لا تختلف باختلاف الحواس ولا باختلاف الإحساس. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله فيه نظر، لأن الأشياء تختلف باختلاف الحواس، فالمشمومات فالشم أو المشمومات تختلف باختلاف الشم، والمسموعات تختلف باختلاف السمع، فقد يسمع إنسان شيئا فيرى أنه حسن، ويسمعه آخر فيرى أنه قبيح، وقد يشم إنسان شيئا فيرى أنه حسن، ويشمه غيره فيرى أنه قبيح. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الأشياء تختلف باختلاف الحواس وباختلاف الإحساس. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا مهما يتعلق بالحد وأقسامه وما يعترض به عليه، وهذا الفصل سوف يتكلم فيه على الأمور التالية: الأمر الأول تعريف الحد، والأمر الثاني ما يشترط فيه، والأمر الثالث أقسامه، والأمر الرابع ما يعترض به عليه. فهذه أربعة أمور سوف يتكلم في هذا الفصل عليها، وكما تقدم معنا في الدرس السابق أن معرفة الأمور الكلية تعين طالب العلم على ضبط المسائل العلمية. فنبدأ بالأمر الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو تعريف الحد. والحد في لغة العرب معناه المنع، وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من تعديها وتجاوزها، وسمي الحاجب حدادا لأنه يمنع من دخول من لم يؤذن له بالدخول، ومادة الحاء والدال تدور على المنع. وأما الحد في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. فقوله الوصف هذا جنس يدخل فيه سائر الأوصاف، وقوله المحيط بموصوفه معناه الجامع لأفراد المحدود، الجامع لأفراد المحدود. وقوله المميز له عن غيره معناه المانع من دخول غير أفراد المحدود فيه، المانع من دخول غير أفراد المحدود فيه. فإذا الحد وصف محيط بموصوفه، يعني جامع لكل أفراد الموصوف، مميز له عن غيره يعني مانع له من دخول غيره فيه. ثم ذكر أن الحد هو أصل كل علم، وذلك لأن الحد يفيد التصور، والحكم على الأشياء لا يكون إلا بعد تصورها. ولهذا اشتهر عند أهل العلم قولهم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقال: الحد أصل كل علم، ومأخذ ذلك عنده أن الحد يفيد التصور، والأحكام على الأشياء لا تعرف إلا بعد تصورها. وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن الحد أصل كل علم، تابع فيه المتكلمين، لأن المتكلمين يعظمون الحدود تعظيما شديدا، ويرون أنه لا يمكن أن يوصل إلى العلم بالأشياء إلا من خلال طريقين: الطريق الأول الحدود، والطريق الثاني البراهين. فهم يعظمون الحدود تعظيما شديدا، ويجعلونها أصل العلوم، وأنه لا يمكن أن يوصل للعلم إلا من طريقين: الأول الحد، والثاني البرهان. وقد انتقد شيخ الإسلام رحمه الله ذلك انتقادا شديدا، وبين أن القول بأن الحد أصل العلم هذا هو رأي أهل المنطق اليوناني ومن تابعهم من المتكلمين كأبي حامد الغزالي رحمه الله وغيره من علماء الكلام، وأن الذي عليه المحققون من النظار أن فائدة الحد إنما هي التمييز بين الأشياء، وهذا يحصل بالحد ويحصل أيضا بغير الحد كالأسماء، فإن الاسم أيضا يحصل به التمييز بين الأشياء. وقوله الحد أصل كل علم هذا ممنوع، لأن أصل كل علم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، وما يجب له، وما يجوز، وما يمتنع. أما الحدود فغايتها أنها تفيد تصورات ذهنية ليس فيها ما يوجب كمال نفس العالم بها، أو يوجب نجاته من العذاب في الآخرة، أو سعادته في الدنيا. فما ذكره رحمه الله هنا من أن الحد هو أصل كل علم، هذا الكلام كلام مستقيم أو غير مستقيم؟ هذا الكلام غير مستقيم، وقد عرفنا أنه تابع فيه المتكلمين الذين يعظمون الحدود تعظيما شديدا، ويرون أن العلم لا يكون إلا من طريقها ومن طريق البراهين. وقد حمل شيخ الإسلام رحمه الله حملة شديدة على هذا الكلام في الرد على المنطقيين وفي نقض المنطق وفي مواضع من كتبه رحمه الله. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو تعريف الحد وما يتبعه. الأمر الثاني: ما يشترط للحد؟ يشترط للحد شرطان: الأول أن يكون مضطردا، والثاني أن يكون منعكسا. فما المراد بالمضطرد، وما المراد بالمنعكس؟ المراد بالمضطرد عند المصنف هو أن يمنع الحد دخول غير المحدود فيه، أن يمنع الحد دخول غير المحدود فيه. وأما المنعكس فمعناه أن يجمع الحد كل أفراد المحدود. وهذا الذي قرره المصنف قرره كثير من أهل العلم، وذهب بعض العلماء كأبي العباس القرافي ونجم الدين الطوفي الحنبلي إلى عكس ما ذكره المصنف، وهو أن المطرد معناه الجامع لأفراد المعرف، والمنعكس معناه المانع من دخول غير أفراد المعرف فيه. وهذا الرأي الثاني رأي وجيه، وقد ذهب له محققان من أهل العلم وهما أبو العباس القرافي المالكي، وهو صاحب تحقيق وتدقيق شديد في مسائل العلم، ونجم الدين الطوفي رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا فالحد يشترط له شرطان: الأول أن يكون مضطردا، والثاني أن يكون منعكسا. وقد اختلف العلماء في تفسير المضطرد والمنعكس، وسواء قلنا بالتفسير الأول أم قلنا بالتفسير الثاني، فالمتفق عليه أن الحد لا بد أن يكون مضطردا منعكسا. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أقسام الحد، والحد له خمسة أقسام. وقبل أن نذكر هذه الأقسام فيحسن التعريف بثلاثة أمور مهمة تتعلق بأقسام الحد: الأمر الأول الجنس، والأمر الثاني الفصل، والأمر الثالث الخاصة. الجنس والفصل والخاصة. أما الجنس فهو ما يكون مشتركا بين المحدود وغيره. ولاحظوا أن العلماء لهم تعريفات في للجنس كثيرة، لكن نحن نختار لأيسر التعريفات وأقربها للفهم. فالجنس هو ما يكون مشتركا بين المحدود وغيره، ومثال ذلك تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. فحيوان جنس، لأنه مشترك بين الإنسان، فالإنسان حيوان، وغير الإنسان كالفرس والأرنب والحمامة وغيرها من الحيوانات. فالجنس مشترك بين المحدود وغيره. وأما الفصل فهو وصف ذاتي يميز المحدود عن غيره، وصف ذاتي يميز المحدود عن غيره، وذلك مثل كلمة ناطق في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. وناطق عند علماء الأصول وعلماء أدب البحث والمناظرة ليس المراد به متكلم، وإنما المراد به مفكر. فناطق هذا فصل، لأنه وصف ذاتي يميز الإنسان عن غيره. فالفرس والأرنب والحمامة وإن كانت حيوانات إلا أنها ليست ناطقة، ولهذا قالوا ناطق فصل يميز الإنسان عن غيره. وأما الخاصة فهي وصف عرضي يميز المحدود عن غيره. الفصل وصف ماذا؟ وصف ذاتي. أما الخاصة فهي وصف عرضي يميز المحدود عن غيره، وذلك مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، فضاحك هذا وصف عرضي، سمي عرضيا كما عرفنا في الدرس السابق لأنه يعرض ويزول. يميز المحدود عن غيره، فهو يميز الإنسان عن غيره لأن الإنسان ضاحك بالقوة، حتى لو كان ليس ضاحكا بالفعل إلا أنه متهيئ للضحك. فهذه ثلاثة مصطلحات مهمة في معرفة أقسام الحدود. وقد ذكر أبو حامد الغزالي وهو من أكثر العلماء عناية بصناعة الحدود، ذكر أن الخلل في التعريفات إما أن يرجع إلى الخلل في الجنس، وإما أن يرجع إلى الخلل في الفصل، وإما أن يرجع إلى الخلل في الخاصة. يقول فإذا تأملنا الخلل في الحدود نجد أن الخلل إما أن يرجع إلى الجنس المذكور في الحد، وإما أن يرجع إلى الفصل، وإما أن يرجع إلى الخاصة. إذا عرفنا هذا فما هي أقسام الحد؟ ذكر المصنف رحمه الله أن الحد له خمسة أقسام. القسم الأول حد حقيقي، والقسم الثاني حد ناقص، والقسم الثالث رسم حقيقي، والقسم الرابع رسم ناقص، والقسم الخامس حد لفظي. فهذه خمسة أقسام: حد حقيقي، وحد ناقص، ورسم حقيقي، ورسم ناقص، وحد لفظي. فأما الحد الحقيقي التام، حد حقيقي تام، فهو الحد بالجنس القريب والفصل القريب. الحد بالجنس القريب والفصل القريب، وذلك مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. فحيوان جنس قريب، وأبعد منه الجسم، فلو قلنا الإنسان جسم ناطق فهذا تعريف بالجنس البعيد، بخلاف تعريفه بأنه حيوان ناطق فهذا تعريف بالجنس القريب وهو حيوان، وتعريف بالفصل القريب. والمصنف رحمه الله عرف الحد الحقيقي التام بأنه ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. وإيضاح هذا أن المصنف يشترط في الحد الحقيقي التام 3 شروط. يشترط في الحد حتى يكون حقيقيا تاما شروطا 3. الشرط الأول أن يكون التعريف بالأوصاف الذاتية لا بالأوصاف العرضية. والمقصود بالأوصاف الذاتية هي الأوصاف التي تدخل في ذات المحدود، في ذات الشيء. وهذا الشرط من أين نأخذه؟ من قول المصنف، نأخذه من قوله إن أنبأ عن ذاتيات المحدود. فإذا هو يشترط في الحد الحقيقي التام أن يكون بالأوصاف الذاتية لا بالأوصاف العرضية. وعرفنا أن المراد بالأوصاف الذاتية هي التي تدخل في ذات الشيء وحقيقته، بخلاف الأوصاف العرضية فلا تدخل في ذات الشيء، كما تقدم معنا هذا في الدرس الأول. الشرط الثاني أن تكون الأوصاف المذكورة في الحد أوصافا كلية لا أوصافا شخصية. أن تكون الأوصاف التي ذكرت في الحد أوصافا كلية لا أوصافا شخصية. وذلك مثل جنس، مثل حيوان في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا وصف كلي لأنه يدخل فيه الإنسان ويدخل فيه غيره كالفرس والذئب والغزال ونحوها مما فيه حياة. وسيأتينا إن شاء الله لمعنى الكلي ومعنى الكلية ومعنى الكل والفرق بينها، لكن لا نريد أن ندخل فيها الآن حتى لا نشتت الأذهان. فإذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون التعريف بالأوصاف ماذا؟ بالأوصاف الكلية. ويكفي الآن أن نمثل بالوصف الكلي كالحيوان، فهو وصف كلي لأنه يدخل فيه الإنسان ويدخل فيه غير الإنسان مما فيه حياة. وكما قلت إن شاء الله في المحل المناسب الذي ذكره المصنف سوف نتكلم على تعريف الكلي وتعريف الكلية وتعريف الكل، ونعرف الفرق بينها ونعرف أمثلتها بإذن الله. وهذا الشرط من أين أخذناه؟ من كلام المصنف، من قوله الكلية. الشرط الثالث أن تكون الأوصاف قد ركب بعضها مع بعض، فتكون الأوصاف المذكورة في التعريف مركبة لا أوصافا فردية. تكون الأوصاف التي ذكرت في التعريف أوصافا مركبة لا أوصافا فردية. وذلك لأن الأوصاف المركبة هي التي تعطي الصورة كاملة عن المحدود. فإذا أردنا تعريف الإنسان فإننا نعرفه بوصفين مركبين مع بعض، وهما حيوان وناطق، فلا يكتفى بحيوان ولا يكتفى بناطق، بل يركب أحدهما مع الآخر. واضح؟ أما لو عرفنا الإنسان بأنه حيوان فهذا تعريف بوصف مركب أو بوصف مفرد، بوصف مفرد. وكذلك لو عرفنا الإنسان بأنه ناطق فهذا تعريف بوصف مركب أو بوصف مفرد، بوصف مفرد. والمصنف رحمه الله يقول لا بد في التعريف بالحد الحقيقي التام أن يكون التعريف بأوصاف مركبة لا مفردة. وهذا الشرط من أين أخذناه؟ من قوله المركبة، فهذا معنى قوله إن أنبأ، معنى قوله وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. هذا هو القسم الأول، وهو الحد الحقيقي التام. والأصوليون يمثلون له كثيرا بتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وقد انتقد شيخ الإسلام رحمه الله هذا التعريف وبين أنه ليس تعريفا مستقيما، وانتقده أيضا للطاهر بن عاشور رحمه الله في حاشية له على لتنقيح القرافي، وقال الذي يميز الإنسان عن غيره هو النطق اللساني لا التفكير. وقولهم الإنسان حيوان ناطق أي مفكر، يعني هذا لا يميز الإنسان عن غيره، وإنما يميزه النطق اللساني. فالحاصل أنها أن الأصوليين تبعا لعلماء أدب البحث والمناظرة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، وهناك من أهل العلم من انتقد هذا التعريف وذهب إلى أنه لا يسلم من النظر والانتقاد. القسم الثاني من أقسام الحد ما هو؟ حد حقيقي ناقص. والحد الحقيقي الناقص له صورتان، الصورة الأولى التعريف بالفصل القريب فقط، كتعريف الإنسان بأنه ناطق فيقال الإنسان ناطق، فهذا حد حقيقي ناقص لأنه تعريف بالفصل القريب فقط. الصورة الثانية التعريف بالجنس البعيد مع الفصل القريب، التعريف بالجنس البعيد مع الفصل القريب، كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق. فجسم هنا جنس قريب أو جنس بعيد؟ جنس بعيد، وناطق فصل قريب. فإذن هاتان صورتان للحد الحقيقي الناقص. وقد عرفنا أن الصورة الأولى هي التعريف بالفصل القريب وحده، والصورة الثانية هي التعريف بالجنس البعيد مع الفصل القريب. القسم الثالث الرسم التام. والرسم التام له صورة واحدة فقط، وهي التعريف بالجنس القريب مع الخاصة. ولاحظوا أننا عرفنا بحمد الله المقصود بالجنس والمقصود بالفصل والمقصود بالخاصة. فالرسم التام هو التعريف بالجنس القريب مع الخاصة، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، حيوان ضاحك بالقوة، فهذا تعريف بجنس قريب وهو حيوان، وخاصة وهي ضاحك بالقوة. القسم الرابع رسم ناقص. وكما أن الحد الحقيقي الناقص له صورتان، فكذلك الرسم الناقص له صورتان. الصورة الأولى التعريف بالخاصة فقط، كأن يعرف الإنسان بأنه ضاحك بالقوة. الصورة الثانية التعريف بالجنس البعيد مع الخاصة، التعريف بالجنس البعيد مع الخاصة، كتعريف الإنسان بأنه جسم ضاحك بالقوة، فهذا تعريف بجنس بعيد وهو جسم، وبخاصة وهي ضاحك بالقوة. القسم الأخير من أقسام الحد، الحد اللفظي، وهو التعريف بلفظ مرادف أظهر من المعرف. كتعريف القسورة مثلا بماذا؟ الأسد أو بالصائد، فهذا تعريف لللفظ بمرادف له أوضح منه. ويعرف من خلال هذا أن المرادف لا بد أن يكون أوضح من المحدود، أما إذا كان أخفى من المحدود فإن الحد لا يكون صحيحا. ومن أمثلة ذلك ما جاء في سبل السلام من تعريف الآنية بأنها الأجانة، فهذا التعريف يحصل به الإيضاح أو لا يحصل به الإيضاح؟ لا يحصل به الإيضاح، لأن الأجانة وإن كانت مرادفا للآنية إلا أنها ليست أظهر وأوضح من الآنية، فيشترط في التعريف اللفظي أن يكون أوضح من المعرف. فهذه أقسام التعريف التي أقسام الحد التي ذكرها المصنف رحمه الله. والأصوليون تبعا للمناطق يعظمون الحدود ويشترطون فيها شروطا كثيرة، ومن أهل العلم من يسهل في الحد ما دام أنه يحصل به المقصود، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وذكروا أن هذا هو الطريقة التي وردت في الشريعة، فالشرع يعرف الشيء بما يدل عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان عرفه بتعريف سهل، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا تعريف واضح. لكن لو طبقت عليه شروط المنطقيين ومن تابعهم من الأصوليين فإنهم يرون أن هذا لأن التعريف بهذه الصورة ليس تعريفا مستقيما. ولما سلكوا لما سلك الأصوليون والمنطقيون هذا المسلك أدوا ذلك إلى غموض المعرفات، وهذا عكس المقصود من التعريف، لأن المقصود من التعريف ما هو؟ البيان والإيضاح. ولهذا أحيانا تقرأ التعريف للشيء فيدور رأسك منه ولم تفهم منه شيئا بسبب غلوهم في صناعة التعريفات. وعلى هذا سار المتأخرون من الأصوليين ومن غير الأصوليين كمتأخرة الفقهاء مثلا. ولهذا لو أن إنسانا سئل عن تعريف الشمس فقلت له هي هذه، فهذا تعريف على طريقة الشرع أليس كذلك؟ لكن لو أتيت فقلت لخالي الذهن الشمس كوكب مضيء يطلع في أول النهار ويغرب في آخره. وذكرت ذكرت في التعريف الشروط التي ذكرها الأصوليون تبعا للمناطق أهلر، لكان هذا أمرا معقدا يحتاج إلى تأمل، بخلاف ما إذا قلت هي هذه فهذا يحصل به التعريف، أليس كذلك؟ لكن الأصوليين رحمهم الله درجوا على هذا السبيل، ولهذا سيأتينا تعريفات يعني كثيرة اشترطوا فيها لهذه الشروط التي ذكروها في صناعة الحدود، والمقصود التنبيه على طريقة الشريعة وطريقة الصحابة ومن تابعهم من العلماء الربانيين في التعريف بالأشياء. والوصوليون رحمهم الله إنما قصدوا زيادة بيان حقائق الأشياء، نعم، ولهذا اشترطوا هذه القيود في التعريفات. فإذا تقدم معنا تعريف الحد، وتقدم معنا ما يشترط فيه، وتقدم معنا أقسام الحد، وبقي عندنا الأمر الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهو ما يعترض به على الحد. والاعتراضات على الحدود تسمى قوادح الحدود، تسمى قوادح الحدود، والقوادح جمع قادح وهو المفسد والمبطل. وذكر أن الحد يعترض عليه بأحد أمرين: الأمر الأول النقض، والأمر الثاني المعارضة. فأما النقض فالمقصود به أن يكون الحد أعم من المحدود، أو أن يكون المحدود أعم من الحد. ومن أمثلة ذلك تعريف الإنسان بأنه الحيوان، فالحد هنا أعم من ماذا؟ أعم من المحدود. أو تعريف الإنسان بأنه العربي، فالحد هنا أخص من المحدود، لأن الإنسان قد يكون عربيا وقد لا يكون عربيا. فإذا الأمر الأول الذي يعترض به على الحد هو النقض، الأمر الثاني المعارضة. والمقصود بالمعارضة أن يعارض الحد بحد آخر. وذلك كأن يعرف إنسان شيئا بتعريف فيأتي آخر ويقول بل تعريفه كذا ليس ما ذكرت، كأن يعرف الخبر مثلا بأنه ما يحتمل التصديق والتكذيب فيقول آخر بل تعريف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. أو أن يقول شخص السبب هو ما يحصل الحكم عنده لا به، كما تقدم معنا في الدرس السابق، فيقول آخر بل السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى معارضة للحد. وكذلك ما يأتينا، ما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل من تعريف الصوت، فقد عرفه المرداوي بأنه عرض مسموع، فقال المصنف بل هو صفة مسموعة، فهذا معارضة للحد. وهل يصح أن يعترض على الحد بالمنع كما يعترض عليه بالنقض والمعارضة؟ ذكر المصنف أن الحد لا يصح أن يعترض عليه بالمنع، لأن المعترض إذا منع الحد فإن المستدل لا يمكنه أن يثبت صحة الحد إلا بالبرهان، فإذا منع المعترض البرهان فإنه يحتاج إلى فإن المستدل يحتاج إلى برهان آخر فيحصل التسلسل ولا ينتهي الأمر، فلا يكون في التعريف بالمنع فائدة، فلهذا قالوا لا يصح التعريف بالمنع، لأن المعترض إذا منع الحد فإن المعرف لا يستطيع أن يثبت الحد إلا بالبرهان، فإذا منع المعترض البرهان أيضا كما منع الحد فإن المعرف المستدل يحتاج إلى برهان آخر، فللمعترض أن يمنع هذا البرهان فيتسلسل الأمر ولا يكون له نهاية، فلهذا قرر المصنف أنه لا يصح الاعتراض على التعريف بالمنع. ولما انتهى المصنف رحمه الله من هذا الفصل عقد فصلا مهما يتعلق باللغة، ومبحث اللغة من أعظم مباحث أصول الفقه وأهمها، والأصوليون يعنون عناية كبيرة بمباحث اللغات، وذلك لأن الشريعة جاءت بلسان عربي مبين، واللغة العربية هي وعاء الشريعة وقالبها، وقد عني العلماء عناية كبيرة بلغة العرب لأن الجهل بها يؤدي إلى فساد الأدلة أو فساد الدلالات، وإذا فسدت الأدلة أو فسدت الدلالات ترتب على ذلك فساد الشريعة بأسرها. والعلماء رحمهم الله كما أسلفت عنايتهم كبيرة بمباحث اللغة، ولا سيما علماء الأصول، ولهذا ذكر بعض أهل العلم كابن السبكي والزركشي أن الأصوليين دققوا في أشياء من اللغة لم يتعرض لها علماء اللغة. ومن لطيف ما يذكر مما يبين أثر اللغة العربية في الأحكام القصة التي ذكرها ابن هشام رحمه الله، أن القاضي أبا يوسف والكسائي كان في مجلس هارون الرشيد، فقال الكسائي أسأل مسألة، فقال هارون الرشيد في فقه أو نحو، فقال في فقه، فضحك هارون الرشيد حتى فحص بقدمه، وقال الكسائي يسأل في فقه، لأن تخصص الكسائي ما هو؟ هو النحو والقراءات، فأحفظ ذلك الكسائي، يعني وجد في نفسه من ذلك، ثم قال للقاضي أبي يوسف ما تقول لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار، هل تطلق أو لا تطلق؟ فاستعجل القاضي أبو يوسف وقال إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل الدار لم تطلق، فتنفس الكسائي الصعداء وعلم أن سهمه قد أصاب، وقال أخطأت أخطأت، ما وجه الخطأ في جواب القاضي أبي يوسف؟ وجه الخطأ أن هنا بفتح الهمزة ليست شرطية وإنما هي للتعليل، فهي تطلق، لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك دخلت الدار. أما لو قال إن دخلت الدار بكسر الهمزة فهي كما قال أبو يوسف، إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل الدار لا تطلق. ثم إن هارون الرشيد أرسل بيتين إلى أبي يوسف بعد ذلك، وهما لقول الشاعر: فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم. فقال: ما الذي يترتب على رفع ثلاث ونصبها؟ فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، إذا قيل ثلاث أو قيل ثلاثا. وكان أبو يوسف قد أخذ درسا من الحادثة السابقة، وقال: هذه مسألة نحوية فقهية لا آمن فيها الخطأ. فأخذ البيتين وذهب بهما إلى الكساء ووجده على فراشه، فأجاب الكساء بجواب. ما هو جواب الكساء؟ قال: إن قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا فإنها تطلق ثلاث طلقات، لأنه قال فأنت طلاق ثلاثا، وإن قال فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث فإنها تطلق طلقة واحدة بقوله فأنت طلاق. وأما قوله والطلاق عزيمة ثلاث، هذا فيه بيان أن الطلاق الشرعي الذي يقع هو ثلاث طلقات، فكأنه قال فأنت طالق واحدة والطلاق عزيمة في الشرع ثلاث طلقات. فأرسل هارون الرشيد الجواب، فأرسل أبو يوسف الجواب إلى هارون الرشيد، فأرسل له هارون الرشيد هدايا، فأخذ الهدايا وذهب بها إلى الكساء. والقصص في هذا كثير، فهذا ينبهك على أهمية اللغة وأثرها في الأحكام. وقد ألف ابن عبد الهادي كتابا لطيفا اسمه زينة العرائس من الطرف والنفائس، فيما يتخرج من الفروع الفقهية على القواعد النحوية. وكذلك قبله الإسنوي له كتاب اسمه الكواكب الدرية، فيما يتخرج من الفروع الفقهية على القواعد النحوية، وكلاهما مطبوع. وابتدأ المصنف رحمه الله هذا الفصل ببيان أن اللغة أفيد من غيرها، يعني أكثر فائدة من غيرها، فهي أفيد من الإشارة مثلا، وذلك لأن اللغة أيسر من غيرها في الفهم والإفهام كما هو واضح، فإن اللغة أسهل من الإشارة، والإنسان يفهم بما يسمعه من الكلام أكثر من فهمه للإشارات التي يراها. وسبب اللغة، يعني سبب وضعها، هو حاجة الناس لذلك، لأن الناس يحتاجون إلى البيع ويحتاجون إلى النكاح ويحتاجون إلى غير ذلك من التعاملات، فإذا لم يكن هناك لغة معلومة عند الجميع فإنهم لا يستطيعون أن يحققوا حاجاتهم، فلهذا كان سبب اللغة كان سبب وضع اللغة حاجة الناس لذلك. واللغة ما تعريفها؟ قال المصنف: اللغة هي ألفاظ وضعت لمعان. والألفاظ جمع لفظ، ويحترز به عن الفعل، ومنه الإشارة. وقوله وضعت لمعان يحترز به عن المهمل، لأن المهمل ليس موضوعا لمعنى، مثل ديز مقلوب زيد، فهو ليس موضوعا لمعنى. وهذا يدخل فيه اللغة العربية وغيرها من اللغات، يدخل فيه اللغة وغيرها من اللغات، اللغة العربية وغيرها من اللغات، لأنها كلها ألفاظ وضعت لمعان. ثم ذكر أقسام اللغة باعتبار الحاجة لها. لما ذكر أن سبب اللغة هو الحاجة، ذكر أن اللغة لها أقسام بحسب الحاجة لها، وهذه الأقسام أربعة أقسام. القسم الأول: ما تكون الحاجة إلى وضعه دائمة، وذلك مثل الماء والدينار والثوب، فهذه الحاجة لوضعها دائمة، لأن الإنسان في حاجة دائمة إلى الماء، وفي حاجة دائمة إلى الثوب، وفي حاجة دائمة إلى الدينار. وهذا القسم لا يجوز أن تخلو اللغة منه، لا يجوز أن تخلو اللغة منه. القسم الثاني: ما كانت الحاجة إليه كثيرة، كالسيف، نقول الدينار ليس داخلا في القسم الأول، داخل في القسم الثاني. نقول: ما كانت الحاجة إليه كثيرة، كالنار والدينار. وهذا أيضا لا تخلو اللغة من وضع لفظ له، القسم الثالث: ما تكون الحاجة له قليلة. ويمكن أن يعرف له بالألفاظ المعربة، أي التي أصلها ليس عربيا، كسندس وقسورة. والقسم الثالث أو الرابع والأخير هو ما ليس له حاجة، وذلك مثل الأشياء الحادثة في زماننا، كالهاتف والمكيف. وهذان القسمان ذكر المصنف أنه يجوز خلو اللغة من وضع لفظ لهما، يجوز أن تخلو اللغة من وضع لفظ لهما، والمقصود بالجواز هنا الجواز العقلي، يعني يجوز في العقل أن تخلو اللغة من لفظ لهما، بخلاف القسمين الأولين فإنه لا يجوز أن تخلو اللغة من لفظ لهما، لأنها لو خلت من لفظ لهما لم تلبي حاجة الناس. ولغة العرب كما عرفنا سببها، سبب وضعها ما هو؟ الحاجة إليها. ثم عرف المصنف رحمه الله الصوت، لأن اللغة عبارة عن أصوات، فقال الصوت عرض مسموع، وهذا التعريف لصاحب الأصل وهو من هو المرداوي رحمه الله في التحرير، لكن المصنف رحمه الله لم يرتضي هذا التعريف فقال بل صفة مسموعة والله أعلم، فاستبدل لفظ صفة بلفظ عرض، يعني جعل الصفة مكان العرض. ولعل السبب في هذا أنه أراد أن يبتعد عن وصف صوت الله سبحانه وتعالى بأنه عرض، لأن الله عز وجل يتكلم بلفظ مسموع وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فأراد أن يتحاشى التعبير بوصف لصوت الله سبحانه وتعالى بأنه عرض، وهذا من باب التأدب في العبارة. ولما كانت اللغة ألفاظا ناسب أن يعرف اللفظ، فقال اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والصوت هنا جنس ويدخل فيه جميع الأصوات سواء أكانت صوت إنسان أم صوت غيره من الحيوانات أم صوت جماد. وقوله معتمد على بعض مخارج الحروف هذا يحترز به عن صوت غير الإنسان، لأنه لا يكون معتمدا على مخارج الحروف، وذلك كصوت الفرس وصوت الجرس وصوت الجمال وصوت الجوال، فهذه كلها أصوات لكنها معتمدة على مخارج الحروف أو ليست معتمدة، ليست معتمدة على مخارج الحروف. وصوت الإنسان ليس معتمدا على كل مخارج الحروف، وإنما هو إذا تكلم بكلمة يكون معتمدا على بعض مخارج الحروف، ولهذا قيد الاعتماد بكونه على بعض مخارج الحروف، فقال اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. ويدخل في هذا التعريف المهمل كديس، يدخل فيه المهمل لأنه ينطبق عليه هذا التعريف، وهو أنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. وإذا نظرت لتعريف الصوت وتعريف اللفظ تجد أيهما أعم، الصوت أو اللفظ؟ الصوت أعم من اللفظ، واللفظ أخص من القول الذي سيذكره الآن. ولهذا إذا أردنا أن نرسم هذه الثلاثة في دوائر فإن الصوت يكون في الدائرة الكبرى، ثم تليه دائرة اللفظ، ثم تليه دائرة القول، فأخص الدوائر دائرة القول، وأوسع منها دائرة اللفظ، وأوسع منها دائرة الصوت. اللفظ أعم، اللفظ أعم من القول، لأن اللفظ يدخل فيه المهمل، اللفظ يدخل فيه المهمل لأنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. والقول ما تعريفه؟ القول هو لفظ وضع لمعنى ذهني، فلاحظ حتى تعرف العلاقة بينهما، أن القول لفظ لكنه ليس كل لفظ، فهذا يدلك على أنه أخص من اللفظ، فهو لفظ وضع لمعنى ذهني، فقوله لفظ هذا جنس يدخل فيه سائر الألفاظ ويحترز به عن الفعل والإشارة، فليست قولا لأنها ليست ألفاظا. وقوله وضع هذا يحترز به عن المهمل، لأنه وإن كان لفظا إلا أنه لم يوضع للدلالة على معنى، والمعنى الذي يدل عليه اللفظ هو معنى ذهني، والمقصود بكونه ذهنيا أنه يوجد في الذهن وليس موجودا في الخارج، يعني في خارج الذهن، لأن المعنى أحيانا يوجد في الذهن وأحيانا يوجد في الخارج، يعني في خارج الذهن. فإذا تعريف القول هو لفظ وضع لمعنى ذهني. وهل اللفظ موضوع لمعنى ذهني أو موضوع لمعنى خارجي؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، والذي اختاره المصنف رحمه الله أن اللفظ موضوع لمعنى ذهني لا لمعنى خارجي. ولما ذكر أن اللفظ لفظ وضع ناسب أن يبين معنى الوضع وأن يبين الفرق بينه وبين الاستعمال والحمل، فقال الوضع نوعان، النوع الأول وضع خاص والنوع الثاني وضع عام، وسنعرف الفرق بينهما إن شاء الله. فالوضع الخاص هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، كجعل لفظ الماء دليلا على المعنى، ولفظ الساعة دليلا على المعنى، ولفظ الكتاب دليلا على المعنى، ولفظ العمامة دليلا على المعنى. فالوضع الخاص هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وقد يكون حقيقة كجعل الأسد دليلا على الحيوان المفترس، وقد يكون مجازا كجعل الأسد دليلا على الرجل الشجاع. ولهذا قال المصنف الوضع الخاص هو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا. وأما الوضع العام فهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه، تخصيص شيء بشيء يدل عليه. ومن أمثلة ذلك تخصيص الذراع بالقدر المعلوم، وتخصيص الكيلو بالمقدار المعلوم، وتخصيص المد بالقدر المعلوم، وتخصيص الصاع بالقدر المعلوم، وتخصيص السبب في الاصطلاح بالمعنى العام، وتخصيص الواجب في الاصطلاح بالمعنى المعلوم، وهكذا. فالوضع العام هو تخصيص شيء بشيء. ومن خلال هذا فما هو الفرق بين الوضع الخاص والوضع العام؟ والجواب على ذلك أن الفرق بينهما أن الوضع الخاص هو جعل لللفظ خاصة، أما الوضع العام فهو أعم منه، ولهذا قال تخصيص شيء بشيء ولم يقل تخصيص لفظ بشيء. ففي تعريف الخاص، تعريف الوضع الخاص ماذا قال؟ قال جعل ماذا؟ اللفظ، ولم يقل جعل الشيء. وفي تعريف الوضع العام قال تخصيص شيء بشيء، فقوله شيء الأولى يدخل فيها اللفظ ويدخل فيها غير اللفظ. وقد مثل للوضع العام بالمقادير كالصاع والمد والمتر والكيلو والذراع والباع، فإن الوضع في هذه الأشياء وضع عام، وبهذا يتبين لنا أن الوضع الخاص يختص بماذا؟ بالألفاظ. أن الوضع الخاص يختص بالألفاظ بخلاف الوضع العام فهو لا يختص بالألفاظ. إذا تقرر هذا فما الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل؟ هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله، وذكرها قبله من أهل العلم أبو العباس القرافي، وقال القرافي إن كثيرا من الناس يلتبس عليه الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، وهي الوضع والاستعمال والحمل. فما الفرق بينهما؟ والجواب على ذلك أن الوضع كما تقدم معنا معناه جعل اللفظ دليلا على المعنى. أما الاستعمال فهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وذلك بأن يتكلم العرب باللفظ ويريدون به معنى. وأما الحمل فهو اعتقاد السامع لللفظ دلالة اللفظ على معنى. وإيضاح ذلك بالمثال، أن العرب وضعوا لفظ الأسد دليلا على الحيوان المفترس، فهذا يسمى ماذا؟ وضعا. فلما تكلموا بهذا فإن هذا يسمى استعمالا. فمن سمع لفظ الأسد وحمله على الحيوان المفترس فهذا يسمى حملا. وبناء على هذا فإن الوضع متقدم ويليه الاستعمال ويليه الحمل. ولهذا يقول العلماء الوضع متقدم والحمل متأخر والاستعمال بينهما. الوضع متقدم والحمل متأخر والاستعمال بينهما. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذه المسألة انتقل للكلام على مسألة مهمة، وهي أقسام اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب. أقسام اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب، وهذه الأقسام سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.